الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بسم الله فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه. خلي هذول شوية تفسح يا هذول. أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعقد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من النهار وقد هادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة والخربة بالخائن والجمع والرائم مهملة قيل الجناية وقيل التهمة وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر الخارب اللص يحب خاربة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب حرمة مكة أي احترامها وتعظيمها. ومكة شرفها الله اسم للبلد الحرام الذي جعله الله عز وجل بلدا آمنا يأمن الناس فيه على دمائهم وأموالهم. سميت بذلك يعني سميت مكة لقلة مائها من قولهم امتك الطفل لبن أمه إذا شرب ما في ثديها فأخلاه يعني فانتهى. وتسمى بكة قالوا لأنها تبك أعناق الجبابرة يعني تدقها. فلم يقصدها ظالم بسوء إلا أهلكه الله عز وجل إلا قسمه الله. لم يقصدها أحد بسوء جبار بسوء إلا قسمه الله. هذا الحرم حرم مكة جعل الله له من الخصائص والمزايا ما ليس لغيره اختصه الله عز وجل. والله عز وجل يختص ما يشاء من الأزمنة ومن الأمكنة وربك يخلق ما يشاء ويختار. خصه الله عز وجل بخصائص منها أولا أن فيه الكعبة. هذا الحرم فيه الكعبة التي هي قبلة المسلمين فهي قبلة لأهل الأرض كلهم. ثانيا من خصائصه الأمن لداخله. قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا وهذا خبر بمعنى الأمر وهو إما خبر عن شرعه ودينه الذي شرع وإما إخبار عن الأمر المعهود المستمر. فمن خصائصه أن من دخله كان آمنا، ولذلك تأمن فيه جميع الأشياء، يأمن الإنسان فيه على نفسه وعلى ماله، بل حتى البهائم، حتى البهائم. من خصائصه أيضا أن فيه أحد المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهو المسجد الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. أيضا من فضائله وخصائصه أنه أحب البقاع إلى الله، أحب البلاد إلى الله عز وجل هو مكة، أو هي مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ومنها أيضا من خصائصه أن الله عز وجل جعله مناسك لعباده، جعل هذا الحرم مناسك لعباده، وأوجب عليهم أن يأتوا إليه، أوجب الاتيان إليه من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين خاضعين خاشعين. ومنها أيضا من خصائصه أن الله عز وجل أن المسجد الحرام أضافه الله عز وجل إلى نفسه في كتابه، فقال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. لا، أن طهر، شف لي البقرة: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، والتي في سورة الحج: وطهر بيتي للطائفين والقائمين، اللي فيها ألف تثنية اعتكاف، بدون تثنية قيام. طيب، ومنها أيضا أن المسجد الحرام أنه أول مسجد وضع في الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ومنها أيضا من خصائص هذا الحرم فضيلة الصلاة فيه، فضيلة الصلاة فيه، فالصلاة فيه أكثر ثوابا وأعظم أجرا من غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهو من حيث الثواب والأجر أكثر المساجد ثوابا وأجرا. الصلاة فيه خير من مئة ألف صلاة، خير من مئة ألف صلاة. وقول بعض الناس الصلاة فيه مئة ألف صلاة خطأ، خطأ واضح، لأن الحديث: الصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، لم يقل صلاة بألف، بل خير من ألف. فالصلاة في المسجد النبوي خير من ألف، قد تكون ألفين، ثلاثة ألاف، أربعة ألاف. والصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف. وفرق بين أن نقول ألف وبين أن نقول مئة، بين أن نقول مئة ألف وبين أن نقول خير من مئة ألف. ومنها أيضا من خصائص هذا المسجد أو الحرم عموما أن الله عز وجل عاطف القلوب إليه، وأخبر أنه مثابة للناس: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فالنفوس تتوق إليه وتثوب إليه، فما أن يخرجوا منه حتى يرجعوا إليه. ومنها أيضا من خصائصه أن الهم فيه بالسيئة والإفساد موجب للعقوبة والعذاب الأليم، قال الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا من خصائص المسجد الحرام، أو من خصائص الحرم، أن من هم فيه بسيئة بمجرد الهم يعاقب، بخلاف غيره من الأماكن، فإن الإنسان لا يعاقب بالهم، لكن من خصائص الحرم أنه يعاقب على الهم بالسيئة حتى لو لم يفعلها. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. قال أهل العلم: عد فعل الإرادة بالباء، مما يدل على أن الإرادة مضمنة معنى الهم. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن رجلا بعدن أبيا هم فيه بسيئة لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. ومنها أيضا أن الله عز وجل حرم فيه القتال، فقال عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يسفك فيه دما، كما يأتي في حديث أبي شريح. ومنها أيضا أنه مبارك، أنه مبارك، جعله الله عز وجل مباركا. الدليل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والبركة هي كثرة الخير ودوامه، وليس في بيوت الله عز وجل أكثر منه بركة ولا خيرا. هذه بعض الخصائص والمزايا لما يتعلق بالمسجد الحرام. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. قوله في الحديث عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص، وهو الضمير يعود على عمرو بن سعيد، يبعث البعوث إلى مكة. يبعث بمعنى يرسل، والبعوث جمع بعث، والبعث هنا المراد به الجيش المجهز للقتال. يبعث البعوث، المراد بالبعوث الجيش المجهز للقتال. وكان يبعثها، يعني عمرو بن سعيد يبعثها من المدينة إلى مكة لقتال ابن الزبير الذي امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية، ثم لجأ رضي الله عنه إلى الحرم. يقول: وإئذن لي أيها الأمير، إئذن بمعنى رخص لي، أيها الأمير، الأمير هو الولي على أمر المسلمين، أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولا يعني حديثا، فقول أن أحدثك قولا هذا مفعول مطلق، قام به رسول الله، قام به يعني خطب به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. الغد من يوم الفتح يعني صباح اليوم الثاني من فتح مكة، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة، في رمضان، في رمضان سنة 8 من الهجرة. يقول: فسمعته أذناي، الضمير يعود على ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الخطبة، القول الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فسمعته أذناي يعني القول، ووعاه قلبي يعني حفظا وفهما لهذا القول، وأبصرته عيناي حين تكلم به، أبصرته عيناي يعني هذا القول حين تكلم به. فذكر ثلاثة أشياء: أولا سمعه بأذنيه، والثاني وعاه بقلبه، والثالث أبصره بعينه. يقول: حين تكلم به يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه، أنه حمد الله وأثنى عليه. حمد الله يعني قال الحمد لله أو ما أشبه ذلك، والحمد تقدم لنا أنه وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. والله عز وجل يحمد لأمرين، لما له من كمال الصفات ولما له من جزيل الهبات، لما له من كمال الصفات ولما له من جزيل الهبات. إذن الحمد وصف المحمود بالكمال. وأثنى عليه، الثناء هو تكرار الحمد، الثناء هو تكرار الحمد، تكرار صفات الحمد يسمى ثناء. ويدلك على هذا المعنى أعني أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال وأن التكرار هو الثناء، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل قال، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ففرق بين الحمد والثناء. إذن تكرار الحمد يسمى ثناء، تكرار صفات الحمد يسمى ثناء. فالحمد ليس هو الثناء. وبناء عليه فتفسير بعض أهل العلم للحمد بالثناء تفسير قاصر. أولا لأن الحديث فرق بينهما، حمدني عبدي لما كرر قال أثنى علي عبدي. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم حينما يذكرون خطب النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول فقام فحمد الله وأثنى عليه. فإذا قلنا حمد الله وأثنى عليه يعني حمد الله أثنى عليه وأثنى عليه يكون تكرارا. وثالثا أن الثناء من الثني وهو الرجوع. فإذا قلنا الحمد هو الثناء فليس هناك شيء يرجع إليه، بخلاف ما إذا قلت إن الثناء تكرار صفات الحمد. فأنا إذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد وصف المحمود بالكمال، رب العالمين الرحمن الرحيم ثناء، لأنه رجوعا على ما سبق. وش لي سبق؟ الحمد. فهذه ثلاثة أوجه تدل على أن الحمد مغاير للثناء. يقول ثم قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، إن مكة المراد بذلك جميع الحرم، حرمها الله ولم يحرمها الناس. حرمها الله أي جعل لها حرمة وتعظيما، ولم يحرمها الناس يعني لم يكن تحريمها من قبل الناس حتى يقال إنه يمكن أن تنتهك هذه الحرمة أو تغير. والفائدة أو الغرض من قوله إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، الفائدة من ذلك بيان تعظيم حرم مكة. يقول فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. فلا يحل، الفاء هنا للتفريع، لما ذكر حرمة مكة وأن تحريمها من قبل الله وليس من قبل الناس فرع على هذا قال فلا يحل، ونفي الحل يستلزم الحرمة. وقوله لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، قرن الإيمان بالله باليوم الآخر، قرن الإيمان بالله هنا باليوم الآخر لأن الإيمان بالله باعث على العمل، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة. فالغرض من هذا الحث على اجتناب ما لا يحل في مكة من سفك الدم وقطع الشجر وما أشبه ذلك، وبيان أن تعظيم حرم مكة من لوازم الإيمان وأن مخالفة ذلك نقص في الإيمان. يقول أن يسفك بها دما، أن يسفك أي يريق يعني في مكة دما، والمراد بسفك الدم القتل. ولا يعضد بها شجرة، يعضد أي يقطع شجرة، وهي كل نبات، الشجر كل نبات قام على ساق يعني على غصن، هذا يسمى شجرة. يقول فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. فإن أحد، إن هنا شرطية، وأحد فاعل، فاعل لفعل محذوف، والتقدير فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ترخص يعني اتخذ رخصة، والرخصة في اللغة السهولة، الرخصة لغة السهولة، وعرفها الأصوليون بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. ونوضح هذا بالمثال. الأصل في القدم وجوب غسلها، المسح على الخفين رخصة، المسح على الخفين رخصة، ثبت على خلاف الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي دل على وجوب الغسل لمعارض الراجح وهو أحاديث المسح. أكل الميتة عند الضرورة رخصة، والأصل تحريم أكل الميتة، فجواز أكل الميتة رخصة، ثبت على خلاف الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي حرم الميتة، حرمت عليكم الميتة، لكن لمعارض الراجح، إن هناك آية نصوص تدل على جواز أكل الميتة عند الضرورة. إذن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. وأحسن من ذلك أن نعرف الرخصة بأنها التسهيل لسبب، إما بإسقاط واجب أو فعل محرم، التسهيل لسبب، إما بإسقاط واجب من الواجبات، وإما بفعل محرم من المحرمات. وهذا أقول أقرب إلى الفهم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.